لب في النعيم، فهل كان لك سرير تنام عليه بدلا من هذا الحصير الذي أثر في جنبك؟ قل بالك بقى، شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يقول له ماذا. هو عندما يسمع ذلك من عمر يعني يريد أن ينبه عمر إلى قضية أهم من هذا كله، يعني لا يجيبه بآه سأتخذ أو لا أتخذ، بقدر ما يجيبه بما يكون تربية، درس تربوي. فيقول له أنت في هذا يا ابن الخطاب؟ ما معنى أنت في هذا؟ العبارة دي لما تقف عند الكلمة دي أنت في هذا، تقف عندها، ما معنى؟ معناها هل أنت مما يشغلك هذا الأمر وتفكر في هذه الأمور، أم أنت ممن تشغلهم آخرتهم وينظرون إلى الدنيا كأنها ليس لها وجود، مش ليس لها قيمة، كأنها حلم؟ لو واحد شاف الحلم اللي بيتقتل هيروح كان يوم الدكتور ويقول ركب لي دماغي بتقطعك، ولا حلم وخلاص راح حاجة ملهاش قيمة؟ أو واحد شاف إن هو مثلا وقع في الشارع في حلم ولا هدوء واستخف، هيصحى من يوم يقتل هدومه؟ لأنه شيء يعني إيه؟ خيالي، غير موجود، يعني كأنه شيء ولا قيمة. الدنيا كانت تقع في موقف في نفس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف. أنت في هذا ابن الخطاب؟ أهذا الأمر يشغلك؟ كأنه يريد أن يقول له يا ابن الخطاب نحن لا ينبغي أن تشغلنا الدنيا من قريب أو من بعيد، سواء أثر الحصير في جنوبنا، سواء جعنا، سواء عطشنا، سواء تعرينا، لبسنا المرقع، أكلنا الخشن، فعلنا ما يفعل، فعل فينا ما يفعل فينا، الدنيا كلها حلم، كأنها حاجة إيه؟ ثم بين له قال ومالي والدنيا. أنا كشخص، ما هو بقى كشخص محمد بن عبد الله الذي يعلمه أمره عشان إحنا نأتسي به صلى الله عليه وسلم، مالي والدنيا إن أنا فيها إلا كعابر، كرجل كعابر سبيل وجد شجرة فاستظل بظلها ثم تركها ورحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أسألكم سؤالا، لو أن رجلا مسافرا ورجل ذو نعيم وترف، راجل مبسوط قوي وراكب عربية من أفره السيارات وعنده قصر مشيد وي وي وي إلى آخره، ثم هو في الطريق تعطلت سيارته أو كان يوما حرا فوجد الطريق شديد وحر والطريق مقطوع، وجد شجرة تحتها زبالة وورق وتراب، هل يديره او هو يفكر او يعني يشغله لحظة حال الشجرة التي سيجلس تحتها وهو يعلم يقينا انه هيقع تحتها لحظات يتبرد من حر الشمس الشديد ويرتاح قليلا، هل يلفت نظره ترابها وخضرها مهما كان هو من المترفين؟ هل ينشغل بذلك؟ لماذا لا ينشغل؟ 10 دقايق وماشي، وماله هو من الشجرة مزبلة في زبلة ويروح لقصره. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن قصره ونعيمه في الجنة، ودي سفر زي الراجل ده بس مع فرق تشبيه، فلا يدير الدنيا حالها إلا أن هي دي الشجرة بالنسبة للراجل ده. الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم كالشجرة بالنسبة لهذا الرجل اللي مسافر ورايح قصره، وإيه وبعدين الدنيا حارة قاعد بس كده، فلا يلتفت بقى لكونها تؤثر في جنبه، توسخ ثيابه، تفعل ما تفعل، 10 دقايق وماشي. مالي والدنيا إن أنا فيها إلا كعابر سبيل. الفرق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا إيه بقى؟ التعلق به، التعلق به وطلب العيش فيها والخلود إليها، هو العضد إنك أنت عاضد فيها بإيديك وسنانك، حتى أنت لما بتجيب الرغيف عايز تقسمه على 4 أيام، يعني الحاجة اللي ما تحوش عايز تحوشها، لو كنت تحوش الهواء في الشقة فعلا بتحوشه، ليه؟ لأنك مؤمل طالب في الدنيا. شوف لما بيقول له سرير يعني شيء ليس فيه طرف ولا ولا ولا، أفقر الفقراء مما عنده منه، مش كده؟ أفقر الفقراء مما عنده من هذا ولا ما عندهش، ما بقولوش إيه هل اتخذت قصرا، هل كان لك من الوسائل، هل اتخذت من النعيم المقيم أو من النعيم الذي يتمتعون به؟ أنت في هذا ابن الخطاب؟ دي قضية مش ما ترد لناش على خاطر، أما من هذا الذي يرد لنا على خاطر؟ اذكروني أذكركم، اللي هو ايه بقى؟ هو اللهم ان العيش اللي فيه ان هو يطلب النعيم اللي هم بقى نعيم المقيم، النعيم اللهم النعيم المقيم. ايه هو النعيم المقيم؟ ليه سمي نعيم مقيم؟ ليه سمي نعيم المقيم؟ نعم، لانه لا يزول دائما، اما كل نعيم في الدنيا فهو الى الزوال. هو الى ايه؟ الى الزوال. حتى ان ما كانش الى زوال ابدي فهو الى زوال منك انت. تفتكر لما كنت عندك 12 سنه، تفتكر لما كنت عندك 15 سنه كنت في نعيم معين، وهو نعيم انك شاب صغير. تفتكر بقى لما بقى عندك 40 او اقل او اكثر او اقل، تفتكر لما كنت طفل تمرح، زال عنك هذا النعيم. لكن في الجنه تظل على عمرك، وتظل على صحتك، وتظل على عافيتك، وتظل على حالتك من جمال، وتظل كل حال، لأنه نعيم ايه؟ مقيم. مش تبص تلاقي نفسك كنت وانت شاب كنت ايه؟ شوية جالك السكر وجالك الضغط وجالك فرقيت ايه؟ كنت يقولك انا كنت في ايه؟ يبقى اذا ليس هناك حتى النعيم اللي انت في نفسك دون ان تموت لا يقيم معك، لا يقيم معك. وهكذا دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. نصيبك من المحبة على قدر ايه؟ ها؟ على قدر هذا الذكر، على قدر تقلبك، معايشتك. فإذا كنت يعني ترتبط بالله ساعة من اليوم يبقى ستنال قدر محبة الساعة، محبة على قدر الساعة. إذا كنت ترتبط بربك ساعتين ثلاث أربع نصف اليوم ثلاث أربع اليوم كل اليوم، إذن فنصيبك من المحبة على قدر ذكرك لله. وقد عرفنا أن الذكر ليس مجرد الإيه؟ تسبيح والتهليل وما شابه، لكن الذكر معنى أعم من هذا كله. والسبب الرابع إثار محبه على محبك عند غلبات الهوى، وهذا سبب عظيم ينبغي التفقه والتفطن له والتنبه الى معناه، لانه هو محكه الايه؟ المحبه وابراز وجودها من عدمه. يعني انت دلوقتي تقعد تختبر نفسك، مثلا فرضنا ان واحد قرأ القران بتدبر، نسال الله ان يرزقنا ذلك، واحسن التقرب الى الله عز وجل بالفرائض، ثم اجتهد في النوافل طلبا لمحبه الله عز وجل، وداوم على ذكر الله قلبا وقالبا، ثم هو مع ذلك يأتي في موضع ما ويتتعارض محب الله عز وجل مع محب العبد، فينهزم ويسقط ويستجيب لمحب النفس دون محب الله عز وجل. في هذه الحالة يبقى هو ايه؟ كل اللي قدمه ده راح، لأن الإيمان ايه؟ موقف. الإيمان مكر. واحد يقعد يصلي ويصوم سنين طويلة ويجي بلحظة معينة يفتر، يختبر بين محب نفسه وأهوائه وبين ثبات على دين الله عز وجل، هو بيصلي له بقاله سنين ويصوم له سنين طويلة، فيفتر وينقلب. ومن الناس من يعبد الله، يعبد ايه؟ بل يعبد من؟ مش يعبد الشيطان او يعبد هواه. ومن الناس من يعبد الله، من يعبد الله على، يبقى هو يعبد من؟ خد بالك من دي، يعني سماه يعبد الله ما سماهوش يعبد هواه يعبد كذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير طول ما هو في امان، صائم صوام قوام داعيا للخير يعود بلا الخسران. فهم كلام ده اخوانا والله والله، لان الامر ده مهم جدا، ويظهر عند المحكات، يظهر عند الملمات. يعبد الله على، فان اصابه خير لا يهلع ولا يضطرب ولا يفزع، لان الخير حيقول حيستدعي بس المسلم. وان اصابته فتنه، أصابته فتنة يعني ايه فتنة؟ الفتنة لغة من الفتن، الفتنة لغة، والفتن هو إيقاد النار على المعدن ليتخلص من شوائبه، إيقاد النار على المعدن ليتخلص من شوائبه. يعني انت لما تجيب الحديد ويدخله فرن العالي تحت درجات حرارة عالية، درجات حرارة عالية جدا حتى ينصهر، وبعدين يخرج خبثه، وبعدين يصب في احواض او بلوكات معينة عشان ينزل حديد خام نقي بدرجة نقاوة معينة على حسب ايه التعامل الحراري اللي هم تعاملوا معاه. كل ما زاد التعامل الحراري كل ما زادت الايه النقاوة، مش كده؟ وكذلك الذهب والفضة والنحاس والنحاس ومشاه. مسألة الحرارة اللي بيحصل في الفرن العالي في المصنع حديد الصلب، طبعا معظمكم روحوا الحاجات دي شافوها رحلات المدارس، الحديد بيصل بيه لحد درجة الى انه يصير سائل، يصير ايه؟ سائل، يتصب كده سائل لون الجمر، نار، نار بتتصب، نعوذ بالله من الخزنان. هذه النار بما فيها من حرارة، واذا جمعت عليها النار كلها اللي في الدنيا كلها ايه؟ قد ايه من نار جهنم؟ زوز. عارف النار دي؟ واحد بيحكي ان ابوه كان شغال في المصنع وبعدين حصل خطأ، اللي هم بيقفوا على الفران دي على قناش عالية فوق كده من بعيد يبصوا على حصل، فسقط الراجل. بيقول لك لم ينتظر، ما فيش اقل من لمح ثانية، تبخر ولم يحصل له على اثر، والحديد صب والراجل ما تحصلوش على ولا ملابسه ولا عظم ولا شعر ولا في اقل من لمح البصر، نسأل الله عليه وسلم. وده جزء من جزء من 99 من 100 جزء من نار ايه؟ جهنم العياذ بالله، او من 70 جزء في الحديث، عذرا جزء من 70 جزء، بالرحمه هي الجزء من ايه؟ من 100 جزء. شو بقى واحد على 70 من نار جهنم عملت الراجل ايه؟ لم بيقول لك لم ينتظر، يعني تم تفتح هناك وتغمض، لا صراخ ولا عويل ولا العظم ولا مثلا بتاع، ما تبخر في اقل من لمح البصر، اقل من ان فتح عينك وغمض. يبقى ده طبعا نديك بس عنوان بسيط، اضرب بقى في 70، النار دي في 70 تساوي نار جهنم. ده لو كانت هي دي النار، نسال الله ان يعافينا والله، والله نسال الله ان يعافينا وان يؤلل ينتقم منا بقلوبنا، نعوذ بالله من الخزنان، رحمك الله. شوف الرجل بيقول لك لم ينتظر لحظه ولم يعصر له على اصل، طب حذاء وطب طب هدوم وطب الخزن اللي عليه، ولا لان ده بيصهر في الحديد، فاللحم والعظم والقماش والهدوم لا تساوي شيء، فتبخرت صارت ايه؟ رماد لقم، خلاص من شده الحراره ومن شده السخونه التي لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. فالفتن هو ده الفتن، ده هو الفتن عند العرب، معنى كلمه الله عز وجل عندما قال ألف لام ميم أحسب الناس أتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فبيفتنون بقى أقول لك كلمة يفتن لغة من الفتن، والفتن كذا وكذا، طب إيه علاقة ده بالدين؟ إيه علاقة ده بالإيمان؟ ها؟ أن العبد، العبد الإيمان الذي في صدره شبه بالمعدن النقي في جنسه في خامته، بيجيبوا الحديد من الجبال، الحديد ده اسمه بيسموه ايه؟ خام الحديد، مش الحديد، خام الحديد، يعني نوع من التركيب فيه نسبة من الحديد. فبيروحوا عاملين معاه المصهرة الحرارية دي عشان يخرجوا من الحجارة ومن الخام ده نسبة الحديد الصافي. هناك من الخام الجيد اللي تبقى نسبة الحديد فيه 60%، وفي أجود 70%، وفي أردأ 40%، وفي 25%، وفي بقى يطلع حجارة خالص يكون جاي في القطر كده غلط، يوم ايه يتحرق كله، يعني يطلعش فيه ايه ولا نسبة حديد، بقى اسمه ايه كله خبث مفهوش حاجة. فالإيمان في قلب العبد كالمعدن في في ايه؟ في الخام. المعدن فيه الخام، فلابد من ما شيء يميز المعدن في الخام. طب المعدن في الخام بالنار، والعملية دي اللي هي العملية الصناعية دي بيسموها العرب بيسموها الايه؟ الفتن. يبقى اذا انت ايضا لابد ان يحدث لك فتن. طيب الفتن بالنسبة، الفتن الحقيقي اللي هو ان احنا نجيب نار حقيقية، نار محترقة، ونضعها على الخام او نسلطها على الخام، فهذه النار تحرق الخبث وتبقي المعدن النقي، وتبقي المعدن النقي حتى لو انصهر وغلي وتذاب، بعد ما النار تطفي يرجع يدمى الثاني ويبقى دوك هتحرق وتبخر، ويبقى ده ايه؟ هو اللي بقى. على قدر نقاوة الخام، على قدر بقاء المعدن الاصلي بعد الحرارة. طب احنا لو جبنا على القلب بتاع الانسان نار وحطناها هيتحرق ويولع ولا حقيقة لا يؤمن ولا يؤمن. فكان كما كان الايمان معنوي، كانت النار التي توقد عليه ايضا ايه؟ معنوي. فالايمان احساس ومعنى، والالم والكرب والهم والحزن احساس ومعنى، مش كده ولا ايه؟ يعني لو واحد ضربك بتقول انا ايه؟ احسست بألم، صح؟ لو واحد سبك وشتمك تقول احسست بغيظ، لو واحد هزأك واهانك تقول احسست بضيق وكرب في نفسي واهانة لي. معنويات دي ولا حاجة حسية؟ تشوف لون اخضر وتشوف لون احمر وتشوف حديد وصفيح، لا، اشياء معنوية. فكانت هذه الأشياء وهي الكروبات والآلام التي تصيب العبد في محك إيمانه، في محك إيمانه، بحيث تكون سببا لمعرفة قدر إيمان العبد، سميت إيه؟ فتنة. سميت فتنة يعني فاتنة، يعني ايه؟ فتنة هي الصفة، اسم الفعل منها ايه؟ فاتن وفاتنة، مش كده؟ ولذلك سميت المرأة فاتنة اذا قيل عنها ذلك، لانها ايه؟ ايضا تكون سببا في صرف العبد عن معدن ايمانه الى الوقوع في خبث المعصية. وان ثبت يبقى لم تنجح في فتنتي، بدأ معدن إيمانه إيه؟ ناقي، كمية المعدن كثيرة، ولكن ده هش، فسرعان ما زاد مع النار. فالنار دي ممكن تكون إما سلب وإما إيجاب. ولذلك قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أبالك أنا عايز أقف عن اللفظ إيه؟ فتنة، يعني يكون هذا مصهر ويكون هذا مصهر، مصهر مش مظهر، يكون هذا مصهر للإيمان وهذا مصهر للإيمان، يكون هذا يفتن الإيمان فينقيه من شوائبه، يكون هذا واحد مثلا هيبقى فقير وبعدين يفتح عليه، بعد ما يفتح عليه يقول لك ايه؟ في أجواب شغل الدروشة ده في الدنيا دي، إذا ايه؟ جاءته الدنيا فايه؟ فخرج منها بلا دين. واحد ثاني لما فتح الله عليه فايه؟ فهو ينفق منه في السر والعلن. يبقى ده ايه؟ جاء النار لما جت لقيت اللي معدن ايه؟ نقي. لما سخن زي ما هو، لا صار ولا طار، لانه الخام نقي. ده من حيث الايه؟ الفتن بالايه؟ بالايجاب، بالنعم، بالخير. طب وبالشر؟ تضرب، تهان، تؤذى، تربص بك، تعتقل، تسجن، تهدد، بدأ ايه؟ سلب، شر، لانه مؤذي، في ألم. فعندما تأتي بقى شبه هو هنا يقول ايه؟ إيثار العلامة الأسباب الرابع تفصيل المحبة إمتى؟ إمتى تذوق محبة الله في قلبك ويكون هذا سببا وعونا على نيل تلك المحبة؟ عندما تؤثر محبة الله عز وجل ومحاب الله عز وجل. إيه محب الله؟ إيه واللي يحب ربنا؟ فرائضه، فرائضه أولا، ثم كل ما أمر به أو دل عليه أو دل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. إثار محبة يعني زي ايه محبة؟ زي الصلاة، زي اللحية، زي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، زي الصدق بالحق. واضح؟ على محبك ده بشرط عند غلبات الهوى. قلنا لو واحد لا يزني وهو لا يشتهي النساء ما يجيش يقول ايه؟ انا بؤثر محبة الله، انا محبة نفسي ان هو لا يشتهي النساء. واحد لا يحسس، لا يسرق لانه لا يجيد السرقة ولا يعرفها ويجد فيها معرة. واحد يحافظ على الصلاة لانه يجد الوقت ميسر، ولا حد بيصد ولا حد بيرد ولا حد بيألف ولا حد. واحد بيلتحي ومفيش مشكلة، لا حد خده ولا حد هدده ولا حد قال له يا ابني انت لو ما شلت الشعر في وسطك ده انت حر، كل شعرية سنة انت حر بقى، وهكذا. او اي شيء من الامور التي يقول لك انا ايه، انا الحمد لله ما بعملش بؤس المحبة. هذا لم حتى وان يعني لم يظهر الاثار لانه ليس هناك تعارض، ليس هناك مواجهة او تقابل. لكن متى يكون يقول انا بؤثر محبة الله ويبقى حقيقة؟ عندما يوجد تعارض تنازع، اما محبك واما محب الله. هنا بقى المعدن، هنا النار. يا رب اعمل ايه في العملية اللي انا فيها؟ تعمل ايه؟ هنا بقى ساعة اللي تيجي تحتار، يا رب اعمل ايه؟ قلت بيه يا رب اعمل ايه؟ ده انا تعبان قوي متضايق وخايف، لو عملت كده هيعملوا فيا، وعملت كده ممكن اكون بابوك وامك، ممكن يكون شهوة في نفسك، ممكن يكون الشيطان، اي حد، مش شرط ان يكون حاجة معينة. فعندما ينادي منادي الايمان في قلبك الله الله في نفسك ودينك وتستجيب، يبقى انت هنا ايه؟ فعلا تحب الله عز وجل، وابشر بمحبة الله التي ستجدها في قلبك. او ان ياتيك بقى مولاد الشيطان ويقول لك ايه؟ النفس النفس، والمال المال، والولد الولد. فايه؟ انا عايز اكل عيش وماليش دعوه، ما اخوانا معلش. احنا كنا بنحضر الدرس كده بنقول عمليه امان، لكن ده طالما فيها مشاكل معلش. فيبقى ايه؟ تجده سرعان ما يتبدل حاله ويستجيب لمنادي الشهوات. ولذلك عند التعارض اذا ما اجاب العبد نداء الله عز وجل وجانب الإيمان يعلى القدر جدا في الأمر الذي لا يكون مثله، الذي يأتي هذا الأمر لا يعلى له مثابه. يعني واحد يزني، واحد لا يزني، واحد لا يزني، ولكن هذا الذي لا يزني يصل الحال به إلى أن يكون في أعلى مراتب الجزاء يوم القيامة ولا يبلغ الآخر نفس الجزاء لسبب لمعنى الفتن، مش لتركه للزنا. ويقال لي لنا هذا المعنى حديث القدسي المشهور كان شرحته قبل كده لما قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. طب فجعل مخافة الله أمام إيه؟ أمام مخافتين او امام فتنتين. امرأة ذات منصب، امرأة ذات منصب يبقى ايه؟ في سلطان، يبقى في خوف، زي ما حصل ما بين امرأة فرعون، امرأة العزيز، وبين يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما ابى اذته بايه؟ بسلطانها. ها؟ أذته بإيه؟ بسلطانه. وفي نفس الوقت هو يخاف من نفسه الضعف أمام سلطان شهوة، فبقى في اثنين سلطان، سلطان الشهوة وسلطان المرأة. الشهوة تقول له إنها جميلة أجبها، قد لا تجد مثلها، ما أجملها، ما أطيبها من امرأتي. وسلطانها يقول له ستسجن، ستؤذى، سينال منك، سيفعل بك، استجب لها، استجب لها خلاصا من مصيبتها، خلاصا من أذاها، أي مرة وخلاص. أمام هذين السلطانين وأعلى وفوقهم سلطان رب العالمين، سلطان العزيز الجبار، فماذا قدم الرجل وماذا رفع؟ قال إني أخاف الله. طبعا في تقرير هنا أخاف الله أكثر من مخافتي سلطان، مش كده؟ إني أخاف الله، طب ما هو أنت تخاف الله، إني أخاف الله أكثر من سلطاني. ما هو رجل دعته وهذا تقدير هي تلزم كده، ورجل دعته رجل ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أخاف الله في إيه؟ أخاف الله في مقام يستلزم الخوف من سلطانك، أو يستلزم الخوف من شهوتي أو من دواعي شهوتي. فالله عز وجل أخافه أكثر من هذا كله فقدمه. هنا إثار محبه على محبك، لأن أنت عارف أنك أنت لما تقول إني أخاف الله قدام المرأة دي هتعمل فيك إيه؟ وهنا مش الحديث تترجم في الآيات مع في امرأة العزيز، ويوسف قال لها ايه؟ قالت هيت لك، قال معاذ الله. ها؟ فمعاذ الله يعني اني اخاف الله، استعيذ بالله من سلطانك، استعيذ بالله من فتنتك، حتى لا اضعف وحتى لا اميل وحتى لا اخشى الا هو، وحتى لا اتبع الا هو، ولا اعبد الا هو، ولا انيب الا له، مش كده؟ فكان جزاءه ايه؟ السجن. كان جزاءه السجن، فسجن ظلما وعدوانا، لا لشيء الا لانه يخاف الله. الرجل الذي يقول اني اخاف الله هو يستحضر قدامه سلطانها وشهوتها. اذا الايمان موقف تجلى فيه اثار محب الله على محب النفس. ايه محب النفس هنا؟ محب النفس الميل للمراه نمره واحد، محب النفس دفع الأذى ودفع الألام. أنا أحب أن أكون في راحة، ولا أحب أكون بتضرب على القفة وتسبل الدين وتعالى أضهنة أمك وأبوك وفيك اللي عليك وتعلق وتشتم؟ المهم الأحب أن أكون في راحة وفي وسط عيالي، في دي محب. لكني أرى أن محب الله وإن كلفتني هذا فهي إيه؟ أحب إليه، فهي أحب إليه. كذلك الرجل الذي ظل يعالج ابنة عمه ويعاودها ويراودها عن نفسه، وهي تحتاج إليه المال وتقول أريد كذا وأريد كذا أريد كذا، وبعدين قالت له إيه لما جاء أعطاها المال وخلاص يعني قاب قوسين أو أدنى، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال قوم يا عمي، اتق الله، خاف ربنا، اتق الله بتركك هذا العمل، اتق عذاب الله بأن تبتعد عني. دي معناها اتق الله بتركك ما تريد، اتق الله بإثار محبه وهي البعد عني وعدم صد الخاتم، ها، على محبك اللي هي ايه؟ اللي هي انت عايز تأتيني. اتق الله. وهو هنا بتقول اتق الله امتى؟ عند غلبات الهوى. يعني امتى؟ يعني امتى؟ يعني بعد خلاص ما الامر بقى، لما تقول اتق الله يقول لها انسي. ولكن مع ذلك في هذا الموضع تقول لها اتق الله فيقول لها ايه؟ قومي عني. يبقى هنا في ايه؟ صراع شديد اهو بين محبة الله وبين محبة نفسه او شهوات نفسه. يبقى ده لما يفعل ذلك ويقعد مع نفسه كده يدله الله في قلبه بحلاوة من محبته عز وجل أكثر من حلاوة الشهوة التي هي حلاوة زائفة وحلاوة لا قيمة لها. يبقى إذن عندما يأتي العبد ويكون في مقام ما ويكون في ساعة ما ويجد نفسه في أمر ما يتصارع في نفسه مطلب الله عز وجل ومحب الله عز وجل مع محبه وميل نفسه، عندئذ عند التصارع ده اللي بيحصل يقدم، إذا قدم حق الله عز وجل وإذا قدم أمر الله عز وجل عندئذ إيه؟ يبقى هو إذن ممن يطلب ويرجو محبة الله عز وجل، يرجو حب رب العالمين. مش المسألة بالنسبة له إيه؟ مجرد كلام. واحد يجي يقول له شغل في البنك، يوم يتعارض راتب البنك وحوافز البنك ودخل البنك ووجاهة البنك مع حرمة الدخل، فبقى اجتمع في الأمر محبه. واحد نقول له الشغلانة الفلانية اللي انت بتشتغلها دي فيها شهوات واطلاع على عورات وفيها اعمال هوى، اتق الله. يقوم هو يرى انها تحرمه من ملذات وتحرمه من امور بترضي نفسه وترضي هواه، فهنا التصالح. فاذا قال ايه؟ ربنا غفور رحيم، يا سيدي ربنا يصلح الحال، حمك الله. اذا هو اذا ايه؟ صاحب هوى، يقدم محبه على، ويرجع يقول لك انا عندي قسوه في قلبي وحاسس ان انا مش عارف ايه وحاسس ان انا متضايق وحاسس ان الدنيا، ما ده شيء طبيعي، هذا امر طبيعي جدا لا تلام عليه، بل انت الذي جررته على نفسك. واحد مثلا يلاقي نفسه بين ظروف انه يخلق دقنه او عشان شغلانه او عشان كذا او عشان كذا، او امه مضايقاه او مش عارف امه مضايقه او شويه، يعني لا يصبر ولا، يبقى دي مساله لابد ان يعني تراعى عندما تتعارض محبك مع محب الله. من القضية مش سؤال، لا بد من تقديم محب الله. طب إن لم تقدم، فإن قسى قلبك ومرض فلا تلومن إلا نفسك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي المقابل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انت اختر لنفسك أي المقامين تريد، اثبت على الحق. والله الذي لا إله له، ما من عبد يترك أمرا مخافة الله إلا أبدله الله خيرا منه. وليس الخير فيما ترجوه أنت. واحد ساب شغلانة بمئة جنيه يبقى لازم يجيله شغلانة بمئتين، أو ساب شغلانة بمئتين لازم يجيله شغلانة بتلتمين، لا، ده قد يكون شغلانة معشر قروش دي ما تسيبها لأنها حرام، وتتركها حبا لله، مش بقى بضغط وزق وفضيحة، حبا لله رب العالمين إلا أبدلك الله حتى لو شغلانة بعشرين جنيه، بس معها البركة ومعها اطمئنان النفس ومعها الحفظ من الله في الولد والأهل ومعها العافية وقلة الحاجة للطبيب والدواء ومعها الستر وعدم الفضيحة، وفوق ذلك الأمن من مكر الله عز وجل والطمع في عطائه وثوابه يوم القيامة. لكن انت لما تكون بتأكل بدينك، نعوذ بالله من الخذلان، يبقى لا تلومن إلا نفسك. يبقى إذا شعرت بمرض في قلبك وقلق وتعب نفسي واضطراب وعدم حفظ في الأهل والولد وعدم بركة واحتياج للطبيب والدواء للنهار، يبقى إذن إيه؟ أنت الذي فتحت على نفسك باب الهم والحزن، أنت الذي فتحت على نفسك باب الكرب، لأنك لم تؤثر محبه على محب نفسك. ثم إذا سألناك أتحب الله؟ تقول نعم حب ربنا ده حب قوي، إذن أنت كاذب في هذا، لأن لمحبتي إيه؟ لوازم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولم يكن من هدي النبي أن يقدم محبه على محب، لا، لم يكن ليقدم محبه على محب الله عز وجل، بل كان يقدم محب الله دائما، بل كان يقدم إيه؟ محب الله دائما. فإذن هو ده هدي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والسبب الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. مين نصلي؟ ما نكمل؟ ولا نكمل؟ ها؟ لا يعيكم ايه يعني، نكمل ولا نصلي؟ فضل لحد جزء قصير ونصلي ولا ايه؟ اقل من ثلث ساعة. طيب. والخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. العبد الذي يدعوه إلى إثار محب الله عز وجل على محب النفس لابد أن يعرف قدر الله، ولا بد انه يكون ممن يسعى الى الله. خد بالك يعني لاحظ ان بين الاسباب العشرة دي ترابط، ما ينفعش تاخد منها سبب واحد وكده تفصلها عنه وتقول هعمل بده بس، يصعب. يعني لا يستطيع احد ان يتعامل ويطلب محبة الله عز وجل ويسعى في القرب من الله ولا يعرف الله عز وجل ولم يقرأ كتاب الله بتدبر، صح؟ ولا يتصور أن يتقرب عبد إلى الله عز وجل بما لا يعرف كيف يتقرب إليه به. ولا يتصور أن يكون عبد دائم على ذكر الله عز وجل وهو لا يصلي النوافل ويصلي الفرائض بالتيلة وبالحيلة، بالتيلة وبالحيلة يعني بالقوة، والحيلة يعني بالتحايل. طب بس تعالى صلي معانا، استبقى الله استبقى المبالي بس فيحتال عليه. طب أنا أقول لك أجيب لك هنقابل رجل في الجامعة فيحتال عليه ليصلي. طبعا ده مش ممكن يكون يذوق حلاوة الايه المحبة في القلب ما دام المسألة جاية بالايه. ولا يتصور عبد يؤثر محب الله وهو يعرض عنه لا يتقرب اليه ولا يذكره، وساعة ما يجي في محكة معينة نقول له قلبك حي وقلبك مؤمن وانت ستكون ثابتا. من اين تأتى هذه الاسباب؟ بنعم، نعم لا يمن الله بها الا على من يشاء، على اهله، على اهل محبته واهل ذكره واهل عبادته. فده واحد لما يكون منقطع ومعرض او يعني كما قلت يصلي بالتيلة او بالحيلة، هل هذا يتصور ان يرزق الثبات؟ هل هذا يتصور ان يكون من المؤمنين؟ فزينا بين الاسباب ايه؟ ترابط. مما يدل على الترابط السبب الخامس عندما يقول مطالعة القلب لاسمائه وصفاته ومشاهدته. فالمطالعة كيف تكون؟ من خلال القراءة ومن خلال المعايشة مع ما يدل عليه اسم الله عز وجل أو صفة من معنى وما يراه في واقع الله وفي كون الله عز وجل من آلاء تشهد بهذا. أنت تقرأ في القرآن أن الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. لو أنت تتدبر في معنى الآية دي وتسمع أن الله عز وجل في كونه ما يصلون إلى أمر من أمور العلم في جانب ما، يعني مثلا الشغل الشاغل الآن بين جميع الباحثين خاصة ما يعرفون بأطباء أو علماء سواء كانوا بقى أطباء علميين كيميائيين ما يسمون بعلماء المناعة، الشاغل الذي يشغلهم الآن هو ما يعرف بإيجاد مصل أو لقاح لعلاج أو لكفاء لمكافحة مرض الإيدز. قبل ذلك كان هناك أمراض كثيرة جدا ولازال منها السرطان وغيرها لا يعرفون لها حيلة. كان قبل ذلك الطاعون وظلوا أبحاث وأبحاث وأبحاث وإنفاق وجمدوا أنفسهم كلهم الشرق والغرب والقصي والداني من مصلحة بدنية ومصلحة نفسية، وبعد ما ينتهوا من هذا ويخلق ما له يوجد ميكروب آخر ومرض آخر يخلقه الله عز وجل يحيرهم ويرجعهم من حيث ابتدأ محلك صفر، يرجع المنطقة يعني بعد ما يجي يبدأ من صفر لعشر خلاص فاضل سنة يوصل لإيه لعشر يظهر له حاجة يرجع يعد منين من الصفر تاني. أنت عندما ترى هذا وانت بقى في دماغك كده يخلقه ما لا يعلمون، انت راجل مؤمن تطلب محبة الله عز وجل تطلب القرب منه عز وجل، لماذا يجلي في نفسك قدر الله عز وجل؟ ثم تقول سبحان الذي لا يعجزه شيء ويعجزه كل شيء ويعجزه كل شيء، سبحان الذي لا يعجزه شيء ويعجزه كل شيء. يعني الناس دول بعلمهم وبطبهم وبفنونهم لن يصلوا، وإن وصلوا لن يصلوا، وإن وصلوا لن يصلوا. يعني إيه وإن وصلوا لن يصلوا؟ هيرجعوا ثاني يعني بعد ما يفتح بعد ما يوصل وخلاص اخر محطه خلاص القضاء على الامراض الوبائيه يا حار. ايضا عندما تاخذك ملمه وتستشعر تقلب الكافرين في كفرهم وتستشعر ما وصل به الحال من فنون الدنيا وكيف ان هناك امم علت وطغت وتجبرت كما كان التفكير ايام روسيا وايام الاتحاد السوفيتي امريكا وكانوا يطلقون عليهما القوتين العظميين القوتان العظمتان. والله العظيم والله هو العظيم ولا عظيم الا الله سبحانه وتعالى. فلما الله عز وجل يقول فعال لما يريد الله عز وجل لما يقول والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك بيان وتنبيه. ونحن نعلم ان القسم من الله ماله تنبيه والقسم مننا نحن توكيد ورد ريبة قسم مننا توكيد ورد ريبة دفع التكذيب عن كلامنا. هل في ذلك تنبيه واعلان واشاره لذي عقل لذي فهم لذي تدبر لذي حجر الم ترى يا صاحب الحجر بقى مش بقى كل الخلق والناس انا مش عارفه الذي لا يعرف قدر الله يتجبر على الله والذي لا يعرف سنه الله في كونه يمضي في عباد الله كأنه رب العالمين كأنه معجز في الأرض. أنا هعمل وسوي وهو لا يعرف أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ها فيبقى إيه يأتي كده ويفهم المعنى ويتخيل القضية ألم ترى هنا الخطاب لمين لذي الحجر وعلى رأسه محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يا صاحب العقل ويا صاحب الفهم إذا ما شغلك تقلب الذين كفروا في البلاد ورأيت علوهم في الأرض ورأيت علوهم في الأرض ورأيت ما بلغ إليه أمرهم وعلى فيه شأنهم فإن الله قد أهلك وقد أخذ وقد ذهب لقوم لم يبلغ أحد ممن تراهم مبلغهم لم يبلغ أحد ممن تراهم إيه مبلغهم. الأخوات مع الأولاد دي التي لم يخلق مثلها إذن أنت ترى في أمريكا علو كبير وكما يقولون تكنولوجيا وتقدم حضاري ونحن لم نصل بعد بالنسبة لهم حمير فضلنا 100 سنة نبقى حمير وبعد الحمير نوصل ايه نخش بقى ايه في الادميين عشان نقرب منهم يعني احنا لسه لم نصل بالنسبة لهم الى مرتبة الحمير في علمهم وتكنولوجياتهم وما يسمونها بالحضارات الغربية المتقدمة التي فترت كثير من الناس حتى صارت طاغوت يعبد من دون الله والعياذ بالله. الله عز وجل لما طغى أصحاب حضارات وأصحاب مقامات أرفع من هذه الحضارات والمقامات ماذا كان حالهم؟ أهلكهم ولم يجعل لهم ملك حتى قال في آخر سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. عارف إيه هو الركز؟ إيه هو الركز؟ ايه الركز؟ ها الركز هو الصوت الذي لا يسمع الا من بعيد او الصوت الخافت يعني لا تسمع لا هل تحس لهم من احد يبقى لا تحس لهم وجودا ولا تسمع لهم صوتا حتى ولو كان ايه صوت ايه كنايه عن اندثار امرهم وانعدام شانهم كليه وايه جزئية كلية وإيه؟ مفيش هل تحس منهم من أحد؟ هل حاسس بوجوده؟ هل حاسس بحاجته؟ بحياته؟ ببطشه؟ بجبروته؟ بقيمته؟ هل تسمع صوته؟ ونعرته وهيجانه ومقالاته وخطبه وحماساته، هل تحس بهم من احد او تسمع لهم بكذا؟ لا لا لا نسمع ولا نحس بهم من احد. اذا اذا كما فعل بالاولين سيفعل ليه؟ ليه؟ لانه سنة الله التي قد مضت في عباده. لا يعني القضية ايه؟ ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويل. فاللي حصل في فرعون هو يحصل في عبد الله، يحصل في عبد الرحمن، واللي حصل في زيد يحصل في عبيد. ايه اللي حصل في زيد؟ زيد لما طغى وتجبر اهلكه الله، يبقى برضو عبيد لو طغى وتجبر اهلكه الله. زيد لما امن وتوكل حفظه الله وجعل مآله الجنان ونصره حتى حيا او ميت، وصراه حيا او ايه او ميت. وعبيد وكذا، يبقى عبيد برضو لما يآمن برضو سنسوه. يبقى القضية سنة الله، مش هتيجي في سنة 93 او في سنة 1414 وايه تجريهم بدل. ولن تجد لسنة الله تحويلة، ولن تجد لسنة الله، لا يمكن ابدا. يبقى اذا لما تسمع انت كده التي لم يخلق مستوى في البلاد، يبقى امريكا دي لا شيء. واحد يقول لي، اقول له يا عم ده والله الذي لا اله الا هو، ده احنا لو بنقرا القران بتدبر كنا قرانا اخبار انهيار روسيا، وانا الان اذيع عليكم اخبار انهيار امريكا. تقول لي فين؟ سمعتها في اني راديو؟ اقول لك لا، ده انا قراتها في القران، قراتها في القران، لانه هي دي سنه الله في ايه؟ في خلق. طب سنه كام ده؟ امر يعلم ربنا، لكن ده امر هيحدث حياتي، وانا تصديقي لله عز وجل أكثر من تصديقي لنفسي، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فلما يقول ألم ترى يا صاحب العقل والحجر كيف فعل ربك، من ربك؟ رب العالمين. نحن لا نعبد حجرا ولا شجرا ولا جنا ولا إنسا ولا ملكا ولا عيسى ولا محمد ولا صليب، ونعبد رب العالمين. ألم ترى كيف فعل ربك؟ إذا أنت عرفت من ربك، لعاد من عاد؟ لا تقول لي امريكا، ولا تقول لي، ولا تقول اي حد. ليه ليه ليه قلت كده؟ جبتها منين؟ جبتها من قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين طغوا في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخره بالوادي، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اكثروا فيها الدعاره والتبرج والاباحيه والإعلام الفاسد، قتل المسلمين والمساواة بين اليهود والنصارى والمسلمين والوحدة الوطنية وأكل الربا ومؤانسة الفجرات والعاهرات وعلو كل باطل، أكثروا فيها الفساد والرشاوي والسب والطعن والمواخير وسهرات الليل على الأفلام المجنة والقنوات التي تنقل الفحش والفجور والمسارح والسينمات والمقاهي والعهر والفيديو، أكثر فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ليه بقى؟ في سنة ماضية من فعل الله عز وجل، فعل من أفعاله، إن ربك لبالمرصاد. دي بقى معاني أنت لما تتدبرها من أول ألم ترى كيف فعل ربك. الرب دي صفة من صفات الله، مش كده؟ بصفات الرب، الحمد لله رب العالمين. يبقى إذا نحن عندما نقول وعندما نستشعر أنه رب، ربك، يبقى ده إيه؟ نشوفه لإيه بقى؟ مطالعة القلب لإيه؟ بأسماء وصفات. المطالعة دي مش معناه أن أنا أقول له إيه؟ رب رب رب رب، لا، لكن معناه تدبر ما قاله في كتابه وما تدل عليه معنى الصفة والاسم. الرب يعني ايه؟ الرب يعني المالك، المالك المسيطر المتصرف، المالك المسيطر المتصرف. طب الملك ده ملك من؟ ملكه حتى امريكا؟ لا اله الا الله. حتى المخابرات واللي بيعملوا الناس وبتاع والسجون والمعتقلات والاعدامات والناس والضعفاء والملتحين اللي مسكين غلاب دول ماشيين اي حد يمسكهم كده ويعملوا يبهدلوا كل هو ده كل ده في ملك الله، في ملك الله. اما ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده انهال من الله، انهال من الله وتدبير في كونه ليختبر البعض بالايه؟ البعض، ثم ليمضي في اخر الامر سنته وايه؟ وامره. لانه لما قال وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد، لم يقل فوقع منهم الفساد، بل قال فايه؟ اكثروا. والاكثار لابد ان تعلم ان الاكثار يستلزم مدة زمانية ووسعا مكانيا. الاكثار لو احنا لا عايزين نقول كثرة الزنا، يبقى لازم يكون ايه؟ كمية كبيرة من الزنا في شقق كتير، في اماكن كتير، ولا كلهم في واحدة بس استنوها بالدور، ومدة زمنية تشهدنا انه كثروا وانهم. والله عز وجل لم يقل فاكثروا فيها الزنا، انما قال اكثروا فيها الايه؟ يعني صيغة جمع لمجموع. الفساد اسمه للايه؟ لكل ما هو فاسد شر، يعني الزنا والخمر والربا يدخل فيه، فيبقى جمع وجمع. يستلزم الكثرة او المدة الزمنية والوسع الايه؟ الوسع الزماني والمكاني. يبقى مش هيبقوا اكثروا فيها الفساد لما يكونوا يقعدوا قد ايه؟ كذا سنة ويحكموا ايه؟ مساحة كبيرة، مش يبقى قهوة ولا غرزة. اليس لي ملك مصر وهذه الانهار، انهار مش نهر، تجري من ايه؟ من حول، من تحتي. ده من جهة الايه؟ المكان واسع. طب ومن جهة الزمان؟ قعدوا سنين، قرون طويلة. ولكن هذا كله الى زوال، لا، هذا كله بامر ربك، يعني هذا كله لا يتم الا في تحت سلطان ربك ليختبر البعض بالبعض. الله عز وجل يقول ولو شاء ربك ما فعلوا فغرهم وما يفترون، مش كده؟ يبقى اذا انت اما تيجي بقى تقول ايه؟ كم سنة وكم واحد وكم ناس وكم حكومة وكم، كلها امور لا تساوي في عمر الكون ايه؟ لحظات، كانها ساعات، كانها دقائق، ثم في النهاية الامر يفعل الله ما يشاء، اللي هو ايه بقى؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. طب من يا ربي كنت فين سبحانك لما كانوا بيكسروا فيها الفساد؟ ان ربك لبالمرصاد. اذا هم ساعة ما بيكسروا فيها الفساد اين ربك؟ بالمرصاد، لا تخفى عليه خافية. طب ليه بيعملوا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اذا المسألة فيها الا فيها حكمة، فيها جانب. انت مش هتعرف المعاني دي الا لما تطلع على اسماء الله وصفاته وتخالط معانيها بقلبك. لكن طول ما انت في غفلة عن هذا تلاقي نفسك حاط ايدك على خدك وعمال تقول يا لهوي هعمل ايه واروح فين وبعدين والحال كده والدنيا بقت ضيقة عليا ومصيبتي بقت مصيبة ووضعي بقى، لانك لا ترى الدنيا الا تحت قدميك. دنيتك كلها كم رجلك طولها قد ايه؟ قد ايه رجلك طولها قد ايه؟ مترين؟ ايه رجل ايه دي؟ قد ايه رجلك طولها قد ايه؟ 25 سم، حلها 30 سم. والاثنين بعرضهم قد ايه؟ 30 سم، 30 سم، قد كده. ادي دنيتك، لا ترى الا تحت قدميك، ادي دنيتك كلها. لكن دنيا المؤمن هي ما في القرآن من معاني. يبقى قاعد في زنزانة او مثلا قاعد متضايق او فقير الحال او متربص به او متضايق او يرى المنكرات فيقدر على ردها او الى اخره، ومع ذلك على قدر هذا الضيق يحيا في رحب واسع مع اسماء الله وصفاته ومع أفعال الله في كونه التي يستلهمها مما ضرب الله به الأمثال من قصص للسابقين يرى له فيها عبرة. يبقى عمال يقرأ في قصة موسى القرآن وحاطط نفسه مع فريق مين؟ مع فريق موسى، وعمال يتخيل يقول يعني هيجي علينا الوقت اللي نمشي ويجي ورانا ويطلعوا ورانا بالأمن المركزي والمخابرات وأمن الدولة، وبعدين نيجي عند البحر الأحمر ونشق البحر. يجي الوقت اللي جسدي، بس مش شرط يكون هو البحر الأحمر ويبقى اليابس، لكن كل شيء خلقين، كل شيء إيه؟ له قضاء عند الله عز وجل، كل شيء له تدبير، يخرجك من مخرج قد لا ترى فيه مخرج. ثلاثة لما سقط عليهم الصخرة قضى عليهم الدنيا، قالوا ايه ممكن ربنا؟ قالوا واحد، لو واحد بقى مادي واحد راجل بتاع الاسباب واحد من الاسباب اللي هو يقول ايه؟ ده الصخرة اللي بره دي محتاجة ونش قوته 180,000 طن، ولازم يكون معاه مش عارف ايه، ويكون في جرة ساحبة وثقل من الناحية التانية على وزن مش عارف 16 طن، ولازم الكلام ده كله فين؟ ناموا بقى خلاص على الأرض. ليه؟ لأنه يعيش في رحب دنيا ضيقة وابها الأسباب. لكن المؤمنون عارفين انه ايه؟ ها؟ لا يعجب عنه شيء ولا يعجزه شيء ولا يحول دونه ودون عباده إذا أراد بهم قدرا شيء، إذا أراد بهم قدرا ايه؟ شيء. فرح الرافعين أكون في التضرع، لا ومش ولا جرارات ولا ساحبات ولا ثقل طارد من ناحية ثانية ولا ولا ولا. فانفرجت الصخرة سنة صغيرة ما تنفذش غير دراع، السنة الثانية تنفذ دماغ بس، السنة الثالثة ايه؟ نفذ وخرج ويمشي. يبقى اذا مش دي اسباب؟ طب فين الماديات بقى؟ لكن المؤمن يحدث، دي مش دي سنة الله خلقه ولا دي سنة خاصة بهم هم بس؟ يعني لو حصل هذا مع الناس الابرار عندهم من الاعمال الصالحة اللي احنا بنفقدها، نسأل الله يرزقنا ذلك، ورفع في مثل هذا ورفع قف في التضرع الى الله عز وجل، اليس بعيدا عن الله ان يفعل فيهم ذلك؟ احنا كل دنيتنا باقت في حدود الرصاصه والبندقيه، هي دي بس وقفنا عند هذه الحدود. اما ان احنا نحارب بسلاح معيه الله بنبصوا على انه ايه؟ حاجه يعني البنديه احسن والرصاصه احسن والقنبله احسن، بينما والله الذي لا اله الا هو حتى وان كانت الاشياء دي لا قيمة لها ولا تسمن وتغني من جوع إذا فقدت معية الله عز وجل، بل تصير هذه عليك ليست لك، تصير عليك وليست لك. لكن إذا رزقت معية الله والله ولو بستين البصر. لماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلما فرطنا في معية الله صار ما في أيدينا لا قيمة له، وصرنا يعني صرنا نفضح به ونؤخذ به ثم ندفع ثمنه غاليا ورخيصا، نعوذ بالله من الخذلان. اذا قبل ما تفكر في اي مخرج سببي واي عده سببيه فكر في ايه؟ ها؟ معيه الله عز وجل. ان تنصروا الله ان تنصروا الله ينصركم. طب يا رب تنصرنا واحنا غلابه، يا رب ده الواحد مننا بيجي له المخبر عند البيت بيتبت له الليل يجي له اسهال، طب هتنصرني يا رب؟ انت نصرت الله، والله لو نصرت الله لا جالك اسهال ولا جالك حاجه، بالعكس تقول لن يصيبني الا ما كتب الله لي، اللهم ثبتني واربط على قلبي عند الشدائد، كن لي ولا تكن علي يا رب العالمين. لو نصرت الله، لكن كونك انت تنصر الله فبيجي لك الايه؟ فعشان كده بتقول انت اذا ايه؟ لانك يعني لم تذق بعد حلاوه الايمان، لم تصر بعد مؤمنا ايمانا يرسخ في القلب. فده يتاثر مين بقى؟ يتاثر من هي دي اللي هي ايه؟ مطالعه اسماء الله عز وجل في القلب مش باللسان. لان انا قعدت اقول ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. انا قعدت اقول الله عز وجل سلام المؤمن المهيمن. الله الملك القدوس السلام. الله الرحمن الرحيم. كده بلساني فقط لا غير. لن يثمن هذا ولن يغني جوعا في قلبي. لكن لما اعايش اسماء الله وصفاته، لما اعايش ما تدل عليه المعاني، واحد يؤمن بان الله هو الرزاق وفقير ويدور في جيبه ما لقاش حتى يجيب عيش الفطار، يعمل ايه؟ يعيط ويقول وتسود الدنيا في عينيه، وتبص قدام اكثر من عينيه، يقول له مالك؟ لا والله ما نعيش مش عارف. لكن هو يمكن لو مؤمن بأن الله ورزق يعمل ايه؟ يقول سبحانك يا رب انا عايش ولا مليم، لكن انا على ثقة بانك انت في يوم. والله حدثت معي قصة لا انتهى ابدا، انا ارويها لما بتدبر، يمكن واحد يقول عمري كان حد لا يحب ان يرويها ابدا. انا كنت طالب في الجامعة، وكنت كنت طالب في كلية طب جامعة اسيوط، والحقيقة ان انا كنت قاعد في مدينة جامعية. وبعدين الحاصل ان احنا في مرة من المرات تأخر الحوالات البلدية بعتها لنا اهلنا يعني. وبعدين جينا ما دفعناش الفلوس وبنى عنوان الاكل وما عندناش ولا مليم لا نجيب اكل ولا شرب. انا كنت انا عندي حاجه حاصله معانا، كان مع واحد زميل في الحجره برضه بس ما يدريش عن الامر ده. والحاصل ان قدر ربنا هو راخر ايه برضه تاخرت عن الحوالة لانه اهله من بلد بعيده وظروف يعني معينه كده، ما اعرفش ايه كان تاخد بريدي ولا. والمهم صدحنا هذا اليوم لا نملك شيئا ابدا سبحان الله العظيم. لعله كان معانا كان ساعتها الرغيف في الوقت ده في السنين دي كان الرغيف تقريبا فيه بقرش في التعريف. لم يكن معنا غير قرش واحد قرش كامل. المهم جبنا بير غيرتين الصبح وخلاص على كده انتهت بقى ايه قصه التموين انقطعت انتهت المسيح. المهم في العصر المفروض ان احنا لنا قوت بقى نقطع ناكل ونفرض نسد المدينه. فاخر النهار جه اخ من سفر وبعدين جه قعد معانا وبتاع، بعدين بيقول لي يا فلان، قلت له قال لي ده انت ليك عندي 7 جنيه ونص. قلت له 7 جنيه ونص؟ قال اه والله ده كان في كذا وكذا وكذا وكذا، خد 10 جنيه وخلي معاك وبعدين نبدأ بعدين. وما يعرفش من لا محتاج ولا معيش ولا حاجه ابدا. والله هذه القصه ظللت احكي بيها ولا اعتذر. لا انا كنت يمكن اتجرأ ان انا اقول في مثال ممكن وارد ما فيش حاجه مش حياه، لكن بشوف القدر ربك عز وجل يسوق الى رزق من حيث لا استشعر. لو ان العبد انا مش هقول بقى ان انا كنت مؤمن او كنت مؤمن بقى الله اعلم بحالي كان ايه، لكن المهم انا لا مش بذكرها من باب تزكية نفسي قد لا اكون اهلا لذلك، لكن اذكرها من باب معرفة قدر الله عز وجل وان الله عز وجل لعباده رزق لا يعلمه الا الله. زرت اخ مرة فالاخ بيقول لي يا اخي والله انا الاخ ده لطيف الحال وكنت زائره يعني في الله عز وجل احبه في الله ليس بينه وبينه الا علاقة في الله عز وجل. المهم فالراجل ده يقول لي انا كنت ماشي في الطريق وليس معي الا 10 جنيه، وقابلت واحد جالي واحد قال لي ده انا عندي ظروف. المهم كان مكروب جدا فاعطيته ما عندي من 10 جنيهات